تقول إذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم أعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح، فهل هذا جائز؟ إذا كان الجزء من المشاع كالربع أو الخمس فلا، تقول إذا اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس هذا لا حرج فيه، هذا يسمى المضاربة. أما أن يعطيك شيء معين خمسة ريال كل شهر أو عشرة ريال كل شهر هذا لا يجوز، هذا ربا. أما إذا قلت أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف أو أثلاث أو للسدس أو الخمس ولك الباقي هذا كله لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.